وقد يقع في البهتان وهو ذكرك أخيك بما ليس فيه، وقد يقع في النميمة وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة، وقد يقع في الكذب وهو خلاف الصدق وخلاف الواقع، وقد يقع في شهادة الزور وهي لا أقول من الكبائر بل من أكبر الكبائر. أما سمعت حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه الثابت في الصحيحين حيث قال فيه من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ حتى قلنا ليته سكت. ها؟ فاللسان قطعة لحمية حمراء خلقها الله تعالى تساعدك على الكلام، فالكلام الذي يخرج من فيك إما أن يكون خيرا فتثاب عليه، وإما أن يكون شرا فتأثم من خلاله. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. نعم، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصمت نجاة، لكن إذا رأيت منكرا تسكت تصمت؟ الجواب لا، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو المكثر من الرواية رضوان الله تعالى عليه أن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه على الصادق المصدوق قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلت بيده إذا كان ولي أمر صغيرا كان أو كبيرا. يعني إيه صغيرا أو كبيرا؟ يعني مثلا الأمير الملك رئيس الجمهورية هذا الإمام. طب ولي صغير يعني إيه؟ يعني مخول له ذلك، كان يكون مأمور مركز رئيس نقطة مخول من قبل ولي الأمر. أنت في عند زوجتك وأولادك أنت راعي، أنت تستطيع أن تغير المنكر بيدك فإن لم يستطع فبلسانه. من كان عنده علم أن هذا حرام فيستطيع أن يغيره بلسانه ما لم يترتب على ذلك منكر أنكر من المنكر، ومن لم يستطع فبقلبه. ما معنى فبقلبه؟ يعني أولا ألا يتلبس هو بهذا الفعل، ثانيا أن يكره هذا الفعل. لماذا يكرهه؟ لأنني وأنت عبيد لله، وعباد الله يحبون الله ويحبون ما يحب الله ومن يحب الله. عباد الله يحبون الله ومن يحب الله وما يحبه الله. نعم. ويبغضون ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. أي نعم. فهل ربنا يحب التوبة؟ نعم. والتائب والتائبين. هل يحب ربنا العابدين له وحده؟ نعم. ويحب العبادة من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وعمرة وحج وحلف وتوكل ورغبة ورهبة وإنابة وخشية ورجاء وذل له وحده دون سواه. يحب هذا؟ نعم. يحب بارك الله فيك الحامدين؟ نعم. ويحب الحمد والشكر له وحده؟ نعم. يحب السائحين الذين يجاهدون في سبيل الله؟ نعم. يحب الراكعين الساجدين؟ نعم. يحب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين على الحدود؟ نعم. يحب هذه الصفات ومن يتلبس بهذه الصفات. طب الله يبغض الكفار؟ نعم. وأفعال الكفر؟ نعم يبغضها. الله يبغض المشركين؟ نعم. وأفعال الشرك؟ نعم. الله يبغض المبتدعين؟ نعم. والبدع؟ نعم. والمنافقين؟ نعم. وصفات النفاق اعتقادية كانت أو عملية؟ نعم. إذن كل هذا فأنت تحب ما يحب الله ومن يحب الله، والأصل أنك تحب الله، لكن كيف تحب الله؟ أنت تقول أنا أريد أن أحب الله، كيف تحب الله؟ إذا تعرفت على أسماء الله وصفات الله وتعبدت لله بمقتضاها أحببت الله. يعني إيه؟ يعني مثلا ربنا اسمه السميع، فأنت حفظت اللي من أسماء الله السميع، طب عرفت. طيب الدليل على الكلام ده ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ده دليل على ان ربنا اسمه السميع. طيب الصفة اللي تؤخذ من هذا الاسم ايه؟ السمع، ان ربنا يسمعك ان كان صوتك جهوري او سري او ما حدثت به نفسك دون ان تتلفظ به فالله يعلم. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذه آية منسوخة بما بعدها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنت تسمع وتقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يبقى ربنا اسمه السميع، عرفنا. الصفة التي تؤخذ من هذا الاسم السمع، عرفنا. والله يسمعك إن تكلمت بصوت جهوري أو بصوت خافض، نعم. والله يعلم ما في نفسك وإن لم تتلفظ به، نعم. طيب فإذا أردت على سبيل المثال وليس الحصر أن تغتاب أحدا من المسلمين، والغيبة جلنا يقع فيها، فأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر ألسنتنا منها ومن كل ما لا يرضيه. نعم. فإذا استشعرت أن الله يسمعك فقد ينتابك الحياء، فيكون هذا حائل بينك وبين الوقوع في الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. إذا أردت أن تتلفظ بسب بطعن بقول فاحش بذيء واستشعرت أن الله يسمعك، يكون ذلك حائلا بينك وبين الوقوع في هذا، لأن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا السباب ولا الفاحش البذيء. فيتكون بهذا قد تعبدت لله باسم من أسمائه، يبقى عرفت الاسم وهو السميع. الصفة التي تؤخذ من هذا الاسم، نعم السمع. وكيف تعمل بمقتضاه على النحو الذي ذكرت على سبيل المثال وليس الحصر. هل فهمت أيها المسدد؟ هل عرفت أيتها الموفقة؟ البصير. الصفة التي تؤخذ من ذلك أن الله يبصرنا. أنت تحت السماء، فوق الأرض، تحت الأرض، الله يبصرك أينما كنت. نعم. فأمن واحد يريد أن ينظر إلى امرأة أجنبية، لو استشعر أن الله يبصره فسيستحي من الله فيمنعه ذلك، لأن لو كان رجلا صالحا من قومه واقفا وأراد أن ينظر إلى هذه المرأة الأجنبية لاستحى أن ينظر إليها في حضرة هذا الرجل الصالح. فكيف بالخالق العظيم الملك القدوس البصير؟ فبهذا يكون قد تعبد لله باسم من أسمائه. الله اسمه العليم، الصفة التي تؤخذ منه العلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة في خاتمة سورة لقمان، الغيبيات الخمس التي لا يعلمها إلا الله. ما القول تعالى وعنده مفاتح الغيب؟ هذه في الأنعام. إن الله عنده علم الساعة أي القيامة، وينزل الغيث أي المطر، ويعلم ما في الأرحام. هذا يقول الطبيبات يعلمن هو ذكر أم أنثى. متى يعلمون؟ بعد تحقق ذلك. وهل يعلمون هو شقي أو سعيد؟ أيوة، أسألك أنت أجبني، هل يعلمون هو شقي أو سعيد؟ ما الجواب؟ الجواب لا يعلمون. هل يعلمون سيكون غنيا أو فقيرا؟ لا يعلمون. هل يعلمون كم سيعيش ومتى سيموت؟ لا يعلمون. إذن إن الله عنده علم الساعة، ينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام. هل يعلمون متى سيصح ومتى سيمرض؟ هذا في علم الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، شيء مستقبلي، وهذا المستقبل ذاك الغيب لا يعلمه إلا الله. فإن ادعى أحد علمه فهو كافر وعن ملة الإسلام خالص. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أيها المباركون، نعم، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. على سبيل المثال، واحد يكون من مصر يذهب إلى العمرة فيمن المنان عليه فيموت في المدينة، أو يموت في مكة، مهبط الوحي، خير بلاد الله على الإطلاق، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ويصلى عليه في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أو يكرمه ربنا فيموت في قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، مهبط الوحي، المدينة النبوية المنورة، مدفن سيدنا النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، ها؟ فيشفع له النبي بفضل الله. أي نعم، لأنه مات في المدينة على لا إله إلا الله، بصدق محمد رسول الله باتباع، وما خرج من بلده إلا امتثالا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يريد الإحرام من الميقات، يريد طواف حول الكعبة المشرفة، يريد السعي بين الصفا والمروة، يريد الحلقة والتقصير، بل هو راجي للتقصير لأنه أفضل من الإيه، يريد الحلقة لأنه أفضل من التقصير. ويريد الصلاة في الحرمين، نسأل الله أن يرد لنا أولى القبلتين وثالث المسجدين. أسير إخوان القردة والخنازير، المسجد الأقصى رده الله إلينا، ومن المنان علينا بالصلاة فيه، اللهم آمين. إخوة الإيمان، اسم الله العليم يؤخذ منه العلم، العلم بكل شيء. نعم، فحينما أريد أن يسرق الإنسان، أن يرتشي، أن يرابي، أن يأكل مال اليتيم، أن يذهب إلى ساحر، أن يفر من الجهاد في سبيل الله، أي أن يقتل دما معصوما كمسلم أو معاهد أو ذمي، أي نعم كمسلم أو معاهد أو ذمي، أي نعم، أو ما شاكل ذلك من الدماء المعصومة، فهو يستشعر أن الله يعلم نيته ويعلم تخطيطه الذي يقال عليه بالعجمية تكتيكه، أي نعم. فإذا استشعر ذلك يكون هذا حائلا بينه وبين الوقوع في الكبيرة كانت أو الصغيرة. نعم، فإذا التعرف على أسماء الله عز وجل وعلى صفات الله عز وجل يزيد الإيمان، ومن خلاله ترزق محبة الله عز وجل، كما أن التعرف على التدبر في قدرة الله، أي نعم، في الآيات الكونية من ليل ونهار وشمس وقمر وما شاكل ذلك، تزيد الإيمان، كما أن كثرة الأعمال الصالحة تزيد الإيمان، وهذا الإيمان حينما يزداد ترزق محبة الله عز وجل. فإذا رزقت محبة الله عز وجل عملت بما يحب وتركت ما يبغض. أيها الكرام، فاصل، وبعدها إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا لنشارك بعضنا البعض في الإجابة على ما ورد من أسئلة لإخواننا في قناة الندى الفضائية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الكرام، بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم يقول: إذا كنت سأشتري شيئا بالتقسيط، والعقد مكتوب أن التقسيط على 6 سنوات بنسبة فائدة 3%، هل هذا جائز؟ وإذا كان هناك شرط جزائي حتى لو لم نقع فيه، لأنه ستكون هناك فائدة 7% على باقي الأقساط إذا تأخرنا في قسط واحد. الجواب: بحول الملك الوهاب، هذه الظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. هذا لون من ألوان الربا، والله جل وعلا قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن هذا الذي سألت عنه لا يجوز ومحرم. ما سبب الحرمة؟ الدعوة فيه إلى الربا، والمبدأ الذي ستنطلقان منه مبدأ ربوي فيه حرب، فيه محاربة والعياذ بالله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما حكم من نوى أن يصلي قيام 5 ركعات وراء بعض ولكن أنهاها على 3 غير نيته لقضاء حاجته؟ قد الجواب بحول الملك الوهاب. قد يصلي المرء الوتر 1 ركعة وقد يصلي 3 ركعتين وركعة، وقد يصلي 3 متصلات بتشهد واحد، وقد يصلي 5 بتشهد واحد، وقد يصلي 7 بتشهد واحد، وقد يصلي 9 بتشهدين، الأول في 8 والأخير في 9، وقد يصلي 11 2 2 ويختم بواحدة. نعم، وصلاة الوتر على قول جماهير أهل العلم وهو الراجح سنة مؤكدة، وقد ذهب أبو حنيفة أنها واجب، والوجوب عندهم درجة بين الفرض والسنة المؤكدة. نعم، والراجح أن صلاة الوتر سنة مؤكدة. جميل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وصلاة الوتر تبدأ من عقيب صلاة العشاء، وإن كنت واثقا أنك ستقوم قبل الفجر فأخرها إلى قبل الفجر، وإن كنت تخشى ألا تقوم إلا على الفجر بالضبط فصلها قبل أن تنام. واعلم أيها المسدد أن صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضوان الله تعالى على هذا الرجل الذي هو أفضل رجل في الأمة كلها بعد إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن أبي بكر الصديق 2 إذ هما في الغار، كان يصلي الوتر قبل أن ينام، مع العلم أن فاروق الأمة المبشر بالجنة 2 الخلفاء الراشدين الذي وافق القرآن ما ذهب إليه في أكثر من موطن كان يصلي الوتر قبل الفجر، وكلاهما على صواب. وإن صليت الوتر قبل أن تنام ومن المنان عليك بالاستيقاظ قبل الفجر بساعة فأردت أن تصلي ما قدر الله لك أن تصلي فلا حرج على ألا توتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا دخل ناويا بقلبه دون لسانه أن يصلي 5 ثم أراد أن يقضي حاجته، فإذا استطاع أن يتم الصلاة فيكون طيبا، وإن عجز فكان في حاجة ملحة فخرج بعد 3 فلا حرج إن شاء الله. أي نعم، لأن هذه أمر لا يعرفه قبل أن يدخل الصلاة، أمر طرأ عليه، أمر طرأ عليه. والله تعالى قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا قال في كتابه: فاتقوا الله ما استطعت. والله أعلم. نعم. قمت بإجراء عملية في عيني، فقال لي الطبيب: ألا تدخل الماء في عينيك؟ فعند الوضوء سأمسح وجهي بالماء 3 مرات، ولكن عند المسح أشعر أن هناك أجزاء من وجهي لم يصل إليها الماء، فماذا أفعل لكي يصل الماء إلى جميع وجهي؟ وهل توجد طريقة أستطيع بها غسل وجهي دون إدخال الماء في عيني؟ الجواب بحول الملك الوهاب: أنت تتوضأ وضوء عادي وتغسل وجهك دون عينيك، وتمسح يعني تغمض عينيك وتبل يديك وتمسح على عينيك هكذا، إذا كان هذا لا يتسبب في ضر عينيك. أي نعم، إذا كان هذا لا يتسبب في ضر عينيك. وقد اقترحت عليك كماذا تعمل في عينيك، بارك الله فيك. أي نعم. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا هو المستطاع بالنسبة لك. لو افترضنا جدلا أن طبيبا قال: لا يأتي الماء على وجهك بالمرة، يعني عينيك وغير عينيك، فستتوضأ وتمسح على وجهك. أي نعم. فإن قال ولا مسح، يبقى تغسل الأعضاء وتتيمم لوجهك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، عندما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، هل يرد علي في كل مرة؟ الجواب نعم، لأن هناك ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليم من صلى وسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأنا أقول: ما شاء الله عليك، أنت بتصلي على النبي 1000 مرة، هذا شيء عظيم. فإن الله تعالى قال في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات ربي وسلامه عليه. واعلم أن أبا هريرة راوية الإسلام، راوية النبي عبد الرحمن بن صخر رضوان الله تعالى عليه، الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيح، قال: على قدر ديته. وأبشرك أن هناك من المسلمين من يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في اليوم 1000 المرات. على كل حال، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فأسأل ربي ألا يحرمني وإياك والمشاهدين والمشاهدات من شيئين. الشيء الأول: اتباع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة. اتباع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السيرة، كيف أوحد الله، كيف أصلي، كيف أتطهر، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أعتمر، كيف أحج، كيف أبر والدي، كيف أحسن إلى جيراني، كيف أكون حريصا على مطعمي ومشربي وملبسي ومسكني ومركبي الحلال، كيف أتقي الله في تربية أولادي، كيف أتقي الله في معاملة زوجتي، كيف أتلو القرآن، كيف أحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، كيف ألتزم بالورد القرآني اليومي، كيف أحافظ على مجالس العلم التي أسست على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، كيف آكل على نهج النبي وسلم أشرب على نهج النبي، أنام على نهج النبي، أتعامل على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة. والسريرة كيف قلبي يخلو من الكفر ويعمر بالإيمان، يخلو من الشرك ويعمر بالتوحيد، يخلو من النفاق ويعمر بالإخلاص، يخلو من البدعة ويعمر بالسنة، يخلو من المعصية كبيرة كانت أو صغيرة ويعمر بالطاعة لله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يخلو من الحقد والحسد لمن يحب الله ورسوله، ويعمر بمحبة الخير للآخرين من المسلمين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف يعمر قلبي بالحب والخوف والرجاء لله عز وجل؟ أركان العبادة حب وخوف ورجاء. كيف تكون أعمالي بالإخلاص لله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن؟ هذا ينبغي أن يكون، بارك الله فيك، السريرة والصورة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتدي إزارا ورداء، أو يرتدي قميصا فوق الكعبين، أو يرتدي سراويل. أين ما كان يرتدي بنطال ضيق يفصل مفاتن الجسد كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان، خاصة إذا ركع أو سجد تكون عورتيه مفصلتين، ويقول لك أنا رجل. يا وإن كنت رجلا لكنك عورة من الصورة إلى الركبة، ولا ينبغي أن تكون مفصلة بهذا التفصيل القبيح. نعم. وصار هذا من عموم البلوى، حتى تجد ذلك بين من يطلق عليهم أنهم ملتزمين أهل الاستقامة والهدى. أي نعم. ويقولون ليس هناك لباس في الإسلام معين، ما دمت قد تجنبت لباس الحرير للرجال. فهل أنت لست مسبلا في سروالك؟ لست مسبلا في بنطالك؟ لست مسبلا في قميصك؟ لست مسبلا في إزارك؟ عليك أن لست مفصلا لأعضاء بدنك في عورتيك. ينبغي أن نتبصر بهذا وبغير هذا مما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن اعلم أن من فرط في الآداب حرم السنة، ومن فرط في السنة حرم الفريضة، ومن فرط في الفريضة فاغسل يديك منه وكبر عليه أربعة. ولذا فإن الله سبحانه وبحمده قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يدعو الإنسان إلى الكفر، فإذا يأس منه انتقل ودعاه إلى الشرك، فإذا يأس منه انتقل ودعاه إلى البدعة، فإذا يأس منه انتقل ودعاه إلى الكبيرة، فإذا يأس منه انتقل ودعاه إلى الصغيرة، فإذا يأس منه انتقل ودعاه إلى المفضول، أي يشغله بالمفضول عن الفاضل. إذن الشيطان من شطناه، أي بعد عن الخير. وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أنت أيها المستعيذ بالله أعوذ، أي أعتصم، أحتمي، ألتجئ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. نعم. إذن أيها المبارك، أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان حليقا؟ أيوة أجبني أسألك أنت، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان حليقا؟ ماذا قلت؟ قلت لا، ليس حليقا. هل هناك نبي واحد أو رسول واحد حليق؟ لا. هل يوجد صحابي واحد حليق؟ لا. هل يوجد تابعي واحد حليق؟ لا. لماذا أنت حليق؟ لست مكلفا؟ الجواب بلى، أنت مكلف، احتلمت وجرى القلم عليك. لماذا لا تعفي لحيتك أيها المبارك؟ لماذا لا تعفي لحيتك أيها المسلم؟ لماذا لا تعفي لحيتك أيها المؤمن؟ لماذا لا تعفي لحيتك أيها المحسن؟ يا من تتلو القرآن، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي كل يوم تحلق لحيتك، وفي كل يومين تحلق لحيتك، وتأتي بالمعجون والفرشة والمكينة والكولونيا وتشتغل وتجرح نفسك وتحط وتضيع وقتك، ومعصيتك هذه الدائمة المتتالية عليك أن تعلم أنها كبيرة، لأنك مصر على حلقها ومستمر في هذه المعصية. ثم تحتج فتقول إن الإمام والخطيب المشهور حليق اللحية، وأن الأستاذ الدكتور البروفيسور فلان يدرس علما من علوم الشريعة الغراء في كلية من كلية الشريعة وحليق اللحية. يا أيها المبارك، قدوتي وقدوتك هو إمام النبيين، قدوتي وقدوتك هو خاتم المرسلين، قدوتي وقدوتك هو من أرسل إلى الناس كافة. نعم، فأنت تقتدي بمن قال الله في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، إذن الاتباع في السيرة والسريرة والصورة. نعم، ثم ماذا؟ يقول السائل: عندما أتوضأ دائما يدافعني الريح، عندما أتوضأ دائما يدافعني الريح، وفي أغلب الوقت يخرج وقت الصلاة، وأيضا أصلي بوضوء غير صحيح، ولكن في بعض الأحيان أستطيع الصلاة بوضوء صحيح بعد المحاولات، ولكن أنا لا أضمن محاولاتي في الوضوء لكي يكون وضوء صحيح، سيخرجني ذلك من الوقت. يا أيها المبارك، أنت ابتليت بالخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فلا تلتفت إلى وسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وادفل على يسارك ثلاثا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وامض في وضوئك ولا تلتفت إلى هذه الوسوسة. وإذا ظللت على هذا الحال فستترك الوضوء وستترك الصلاة، وهذه مصيبة عظيمة، فإن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. فإياك ثم إياك أن تلتفت إلى هذه الوسوسة، اقطع هذا الوسواس وامضي في وضوئك ولا ترد عليه. وأنا أنصح نفسي وأنصحك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر و100 مرة قبل المغرب يوميا. تعرف، اسمع إلى الفضائل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أولا: لك 100 حسنة. ثانيا: يمحى عنك 100 سيئة. ثالثا: كأنك أعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل. رابعا، كان ذلك حرزا لك من الشيطان يوم كذلك حتى تمسي. طب لو قلت في المساء يكون حرزا لك من الشيطان حتى تصبح. طب وإيه كمان؟ ولم يأتي أحد بأفضل مما أتيت به إلا من عمل مثلك أو زاد عليه. فهذا الدواء النبوي سيكون عونا لي ولك ولسائر الأمة على الحفاظة من الشيطان وقطع الوسوسة التي يقوم بها الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وما موقفك أنت؟ لماذا لا تكثر من قراءة المعوذتين الفلق والناس؟ فإنهما من الأسباب العظيمة لعلاج مثل هذا مع ما ذكرته مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب، أين تعتد المطلقة طلاق بائن؟ مع العلم أنها في بلد غريب ولا يوجد لها أحد، فهل يجوز في بيت طليقها مع بقائه أيضا فيه ولكن كل واحد في غرفة مثلا؟ وهل يجوز لها اصطحاب أولادها للمشفى أثناء العدة والذهاب للسوق لأن لا أحد سيقضي لها هذه الأشياء؟ الجواب بحول الملك الوهاب. أنت قلتي البائن. البائن دي قسمان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. أولا أريد أن أذكر أن الله سبحانه وبحمده قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلو طلقك طلقة أولى فأنت أثناء العدة تكون في بيت زوجك اللي هو بيتك، وطلقة ثانية نفس الترتيب، طلقة ثالثة لا إلى بيت أبيك. أين؟ طيب إذا الطلقة الأولى العدة انتهت وصلت بينونة صغرى، والطلقة الثانية العدة انتهت بينونة صغرى، يبقى تذهبي إلى دار أبيك لأنك امرأة أجنبية، قد يتقدم إليك الخطاب وقد يعود إليك هذا الرجل فيخطبك وتقبلين أو لا تقبلين. يبقى في الطلقة الأولى أثناء العدة في بيتك اللي هو بيت زوجك، الطلقة الثانية في بيتك اللي هو بيت زوجك أثناء العدة، الطلقة الثالثة تذهبين إلى بيت أبيك. طيب إذا انتهت العدة في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية صارت بينونة صغرى، بمعنى أنك امرأة أجنبية يتقدم إليك الخطاب إن كان الذي كان هو زوجك أو غيره، فيكون هذا في بيت أبيك. ما يصير أنت في غرفة هو غرفة، ما يصير هذا الكلام أنك امرأة أجنبية، أو يخرج هو من الدار ويكون البيت لك الشقة، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.